بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من جمال البلاء أنه يذكرك كثيرا من النعم التي قلما تذكرها. عندما أصدرت دول العالم وحكومات الأرض قرار الحجر المنزلي عند أول صدور خطورة مرض كورونا، تساءل كثير من الناس بعد مرور أسبوع وأسبوعين أو أكثر من الحجر المنزلي، كيف يستطيع السجناء أن يمضوا الأشهر بل السنوات في السجن الجماعي أو الانفرادي؟ كانوا يتعاطفون مع السجين، كانوا إذا سمعوا خبره ربما دعوا له بدعوة، ولكن لم يعرفوا شيئا من الحقيقة. وأقول شيئا من الحقيقة لأن حقيقة الأمر لا يعرفها إلا من جربها، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فعندما سجنوا وحبسوا ليس بغرفة صغيرة مع أفراد وعشرات، إنما في بيت أقل القليل فيه غرفتين أو ثلاثة، وقد تكون أربعة أو خمسة، قد يكون مع بستان وحديقة، ولكنه لأنه جرب أن حريته سلبت منه لوقت معين اختنق، شعر أنه محبوس. كيف تسلب وتنزع مني نعمة الحرية؟ كنت أروح وأغدو وأذهب وآتي، أخرج متى شئت، أذهب إلى أي مكان أشاء، أزور من أشاء، أتكلم مع أي إنسان أشاء. الآن أنا مجبور أن أجلس في البيت في الحجر المنزلي. تذوق نعمة الحرية. النعمة أيها الأحبة في الله أسبغها ربنا جل جلاله علينا، فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال لنا: وإن تعدوا نعمة الله. مش نعم، نعمة. إذا جيت تحاول تعد نعمة الحرية عليك لا تحصوها، لن تستطيع أن تحصي نعمة من النعم، فكيف تحصي النعم كلها؟ لذلك ربنا جل جلاله من كرمه على عباده أنه في الابتلاء يذكرهم بالنعم. ومن أعظم هذه النعم التي نسيناها نعمة الحرية. جلست في بيتي ما يقارب الأسبوع، وجلس جميع من ابتلي بهذا المرض في بيته. والله يا إخواني في الله ما كنت لأستشعر هذه النعمة لولا هذا البلاء. صحيح أني إمام وخطيب للجمعة، وبين الحين والآخر نتذكر مأساة الأسرى وندعو لهم ونتكلم عنهم، ولكن لا تستشعر بشيء من الحقيقة كما قلت إلا عندما تجربها. وما زال الأمر في بيتي، أتنقل من غرفة إلى غرفة، أكل متى أشاء، أي صنف أشاء، أنام متى أشاء، أستيقظ متى أشاء، أحمل كتابي، أحمل قلمي، أكتب، أقرأ، أسمع، أتصل بهذا وبذاك، يأتيني فلان بأغراض، أطلب من الناس أشياء، أفعل ما أشاء. وإن كنت كذلك شعرت بشيء من سلب الحرية، فكيف بالأسرى؟ كيف بالسجناء اللي مش محجورين أسبوع وأسبوعين؟ كيف بالسجناء الذين أمضوا أشهر وأمضوا سنوات؟ كيف بالسجناء الذين دخلوا إلى السجن وإلى الأسر وهم أبناء العشرين وأبناء الثلاثين، ولهم السنة والسنتين والعشرة والعشرين والثلاثين والأربعين، ومنهم المؤبد الذين جاوزوا الخمسين سنة وهم في السجن؟ كيف أحوال السجون؟ كيف يستيقظ؟ كيف ينام؟ كيف حال الغرفة؟ هل في غرفته مراوح؟ وهل في غرفته مكيف؟ وهل في غرفته سرير بفراش وثير؟ وبوسادة وثيرة ينام عليها كيفما يشاء وحده، أم في الغرفة من يجلس معه العشرات، أو قد يكون في سجن انفرادي لا الهاتف معه ولا يمكن أن يتصل بأحد أو يكلم أحد أو يقرأ شيء، يحاول أن يستذكر الماضي وأن يستذكر صورا من الماضي ليؤنس نفسه. كيف حال الطعام؟ كيف الطعام الذي يأتيهم؟ كيف حال الشراب؟ كيف حال اللباس؟ كيف حال الخلاء؟ كيف يقضون الحوائج؟ كيف حال من يجلس معهم؟ منهم القاتل ومنهم والعياذ بالله السارق وغير ذلك، أو أصحاب الأمراض النفسية. أنت أقل القليل، ولو كنت محجورا في منزلك معك أهلك، معك زوجتك، معك أبناؤك، من الأسرى من لم يلبس وجه ولده لسنوات، من لم يسمع من ولده كلمة أبي، من لم يسمع من بنته كلمة أبي لسنوات، من لم يقبل يد أمه لسنوات، من لم يقبل رأس أبيه لسنوات، من لم يجلس مع زوجته لسنوات. هل تفكرت أنت بهذه النعمة؟ أنت تجلس مع زوجتك وأولادك وأمك وأبيك وإخوانك وأخواتك وهم يجلسون يئنون من ألم الفراق وحدهم. نعم أيها الأحبة في الله، الحجر المنزلي لابد أن يذكر فيك هذه النعمة، أن يحيي فيك نعمة الشكر، وأن تتذكر أن لك إخوة، مش بس إخوة، أخوات. اقرأوا أخبار الأخوات المسجونات في سجون الاحتلال الصهيوني، في سجون الظالمين في الأرض، اسمعوا أخبارهم. الرجل مهما اشتد عليه البلاء يبقى رجل، ولكن أخت ذنبها أنها قالت ربي الله، ذنبها أنها قالت لا إله إلا الله، ذنبها أنها قالت كلمة الحق، أبعدت عن أهلها وعن بيتها وعن زوجها وأولادها وبناتها. اقرأوا أخبار الأسيرات في سجن الدامون في فلسطين وغيره من أخبار السجون. هل تفكرنا بالنعم؟ بنقعد قعدنا بالأسبوع ولا أسبوعين بالحجر المنزلي، قال يا شيخ طأينا، زهقنا، بدي أطلع، زهقت. وكيف هذا السجين؟ كيف حاله؟ لم يقضي يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، سنوات طويلة، ومنهم من لم يحكم عليه حتى الآن، لم يحكم عليه. لو حكم عليه سنة وسنتين بقول لك والله أنا بقعد سنة وسنتين وأكثر وأقل في وقت معين وبطلع. منهم من جلس سنة وسنتين وأكثر وأقل ولم يحكم عليه بعد، ومنهم من حكم عليه بالمؤبد، محكوم عليه أنه يحيا في هذا السجن ويموت في هذا السجن. لذلك علمتنا كورونا وعلمنا هذا البلاء أن نحمد الله جل جلاله على نعمة الحرية، وتستفيد من هذه النعمة. ضاعت أعمار وضاعت شباب وضاعت أوقات في السجون، من المساجين من خرج مريضا، من خرج شيبا، من خرج متعبا، ضاعت زهوة وزهوة عمره وريعان شبابه. أنت أكرمك الله جل جلاله بهذا الخير وبهذه النعمة، استفدت منها؟ استفدت من وقتك في القرآن؟ استفدت من وقتك في الذكر، في العلم، في القراءة، في الدعوة إلى الله، في النجاح الديني والدنيوي في الحلال؟ تعرفوا يا أخواني مين السجين؟ السجين الحقيقي اللي سجن عن الله، السجين الحقيقي الذي سجن عن القرآن. لو كان مسجون ولكن مع القرآن والله منه سجن. ابن تيمية رحمه الله عندما سجنوه ضحك، عندما سجنوه نظر إليهم وقال سجني خلوة، انكب على القرآن، حتى أنه مات وهو يتلو القرآن، وهو يتلو قول الله جل جلاله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذا المقعد في الجنان. قال سجني خلوة وقتلي أردتم قتلي شهادة، وتشريدي وتغريبي سياحة وجهاد ودعوة. هذا مش سجين، السجين الحقيقي اللي راكب بسيارته وقاعد بأسره بفيلته ببيته، ولكنه مسجون عن الصلاة، مسجون عن الجمع والجماعات تحت حجة الكورونا وخيفان من المرض، مسجون عن المسجد، مسجون عن يفتح المصحف، مسجون انه يمسك مسبحته ويسبح الله. هذا هو السجين. ولكن كل أسير في سجنه متعلق بربه فهذا حر طليق. فلنعلم نعمة الله جل جلاله علينا، ولنتذكر إخواننا أقل القليل جهد المقل بدعوة صادقة وبشفاعة حسنة بكل ما تستطيع. تذكر أهلهم، تذكر زوجات الأسارة، أمهات الآباء، الأبناء، البنات، اقضي حوائجهم، كن معهم، اسأل عنهم، اشفع للأسرى شفاعة حسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. واسأل ربك جل جلاله أن يفرج عن الأمة ما هي فيه، وأن يفك قيد أسرانا جميعا وأسر المسلمين، وأن يرد كيد الظالمين في نحرهم، وأن يفرج عنا جميعا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.